دائرة الجمارك، دائرة الجمارك عندنا في كثير حالات لما واحد يكون مش قادر يجمرك سيارته، معوش فلوس يجمرك سيارته إلى آخره، وبتجاوز المدة القانونية بيحجزوها. فإذا ما قدر يجمرك بعد فترة معينة من الحجز بيعرضوها بالمزاد. إذا حصلوا حقهم وزاد بيعطوا الرجل صاحب السيارة، إذا ما زاد بياخذوا الفلوس كلها هن. فشو رأيك إنه الواحد يزاود في مزاد من هالنوع هذا؟ في ظني المسألة تحتاج إلى معرفة أسباب مصادرة سيارة وإنزالها في المزاد العلني، فتدرس أو يدرس كل سبب لوحده، فإن كان السبب سائغ شرعا ساغت المزاودة وإلا فلا. هلا احنا كنت انا والدكتور عصام الصحيح زودنا وانا والله ما انا مطمئن. هذول في بعض الناس اللي اجوا من الكويت زي اخونا خيري، هم مثلا خيري معه فلوس كان جمرك سيارته مثلا، في ناس ما كان معهم فلوس يجمركوا سياراتهم وما باعوهم ضمن المدة السماح، كان في فترة سماح وفترة طويلة يعني، وأعطوهم إعفاءات بالجمرك ونزلوا لهم قيمة الجمرك إلى آخره. اللي ما جمرك في خلال هالفترة هاي رجعوا طبقوا عليهم الجمارك الكاملة. فهل اللي ما جمرك في هالمدة واستعمل سيارته بيحجزوها بحطوها في ساحة الجمارك، يا بجمركها بالقيمة الجديدة اللي هي القيمة العادية اللي ما عليها تنزيل، يا بتروح عليه السيارة. فطبعا لما تنزل المزاد يستحيل تجيب قيمة الجمرك المفروض عليها، مستحيل إيه؟ إنها تجيب سعر يساوي قيمة الجمارك، يعني صاحبها قطعا ما راح يأخذ ولا فلس من الفلوس هذه. يعني هاي السيارة اللي زودنا عليها مثلا يقدر جماركها الآن 17,000 دينار، بينما هي بجوز ما تنباع بأكثر من 7,000 دينار، لأنه ما تسوى أكثر منها. لا لا خلاص، هاي الجمرك بياخذوا هال7000 بدال ال17000 وبتنازلوا عن الباقي لانه ما بتجيب اكثر من هيك. يعني من هال7000 يجمركوها؟ اه صح. السياره شو بياخذ؟ ولا شيء. ولا شيء بياخذ كيف؟ لانه مطلوب 17، يدفع 17 بياخذ السياره. طبعا هو كان مر فتره كان ممكن يجمركها مش ب17 ب8 مثلا، وما استفاد من هالتنزيل. بقول شيخ اخونا زيد، شيخنا مستساغ نوعا ما، يعني من شيء 6-7 سنوات طلعنا على المزاد، اخوي غسان اشترى سيارة، انا ما شعرت فيها حرج كبير، كان في شركة اجنبية للتعهدات، سياراتهم هون معفى، لما خلصوا مشروعهم وسافروا نازلوا عن السيارات للجمرك، فالجمرك باعهم بالمزاد، في الحالة هاي ما فيها حرج، يعني ما في انسان معين متظلم بالقضية هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من السؤال الماضي أسألك قبل شوي في، يعني إذا حدد المسافة شهر تقريبا بس. نعم. أنا مطلقا. نعم. أجعل المسافة في البيع مطلقة، يعني حدد شهر فقط وما يتبع له المال. إيه بيجوز. بيجوز. نعم.